تأخذه سنة. لا تأخذه الضمير هو سنة ولا إيه؟ لا ولا نو له ما في السماوات والإيه ولا يؤده مش كده حفظهما مش كده حفظهما وهو والعلي والإيه والعظيم. كلام كويس. واحد عدوهم 16 قام التاني قال له لا ده هم 17. قال له ليه بتاع ايه فين حتة دي؟ قال لك انت ما عدتش كلمة حفظهما. قال له هو الضمير ده رايح فين؟ حفظهما ده الضمير دي للسماء والارض. قال له لا ده كلمة حفظ دي مصدر والمصدر يزي الفعل تمام يعز فاعل. حفظ من لهما من الذي يحفظهما حفظه لهما زي ما يقول أعجبني ضرب زيدا ضرب من لزيد ضرب من ضرب ضرب من ضرب. يبقى إذن في هنا في إيه ضمير هذا الضمير إيه المصدر بيضاف مرة لفعله ومرة لمفعوله. مرة ايه اعجبني ضرب زيد عمرا. من اللي ضرب زيد ومن اللي انضرب عمر. اعجبني ضرب عمر من زيد مثلا مش كده. لما الاسم ده ينشأ ويجي الضمير بس يبقى اضيف الى المفعول والفاعل ضمير مستتر. فاعل ضمير ايه مستتر. واحد قال لا ده انت فتك كمان احنا عدينا دول كام دول 17 لا بقوا 17 بقى دلوقتي بقوا 7 ايه بقوا بالضمير بقوا ايه 17. قال له انت اللي عدوا انهم 17 فاتهم ان فيه من الاسماء ما هو مشتق. الله لا اله الا هو الحي اي هو مش كده الحي هو الحي هو وقيوم هو والعلي هو والعظيم هو. يبقى فيه ضمائر تانية. قال له لا هي صحيح مشتقة لكنها صارت أعلاما لكنها صارت ايه أعلاما فانحلت عن ايه بقت علم خلاص انتهت المسألة. يبقى هم ايه 17 المهم منهم 16 وبعدين الضمير في ايه في حفظ اللي هي إضافة المصدر إلى من إلى هنا إلى المفعول. يبقى الفاعل ضمير إيه ضمير مستتر. يبقوا إن عدتهم تلاقيهم الأول 16 إن لاحظت هذا الضمير اللي هو المستتر يبقوا 17. إن خدت الضمير اللي موجود في المشتقات الحي وهو والقيوم هو والعلي هو والعظيم هو يبقوا كم ايه 21. اكبر آية جمعت قدرا كبيرا من اسماء الله ولذلك من هذا جاءت عظمتها. هذه الآية وضعت قواعد التصور الإيماني وانشأت عقيدة متكاملة يعتز المؤمن بأن تكون معتقده. وهي في ذاتها حيثيات للإيمان لأن مدام لا إله إلا هو ومدام هو حي ومدام قيوم على أمر السماء والأرض ومدام كل شيء بإيده ومدام عالي ومدام دي مبررات لإيه هل نؤمن به وأن نعتز بأن نعتقد هذه المعتقدات وتكون هي الدليل على انني اتدين بهذا الدين. يبقى ما دام الامر واضح من هذا الشكل كان ولا بد ان ياتي بعدها الامر واضح في الالوهيه المطلقه ولذلك لا نكره احدا عليها لان الذي يكره على شيء هو اول من يعتقد انه لولا الاكراه على ذلك الشيء لما اعتقده احد شيء مرفوض. ولذلك اصحاب المبادئ الباطله عادة يبقوا وراء مبادئهم بالكرابيك لأنه فاهم إن ساب الكرباج محدش هيصدق الكلام ده لأنه لو كان معتقد تمام الاعتقاد إن ده مبدأ سليم كان يقول أنا أطرحه

وإلا حسب تصرفك أنه من تصرفات الإسلام. نقول لك لا، أنت قبل ما كنت تشرب خمس نجاح من أنت كافر مثلا خلاص، لكن هتؤمن وبعدين تشرب خمس؟ لا، نقيم عليك الحد نقيم عليك الحد لأنك خسرت حدا من حدود الله. فإذا ما علمت وعلم العاقل الرشيد الذي بلغ الحلم، ولذلك لم يكلف الله الإنسان قبل أن ينضج عقله بالبلوغ. ما يقالش إن ربنا خدم الإيمان كده يعني قبل ما يكتمل عقله، الله أنا هستنى كده لما إيه ينضج ويكتمل عشان يبقى يدخل وعارف مطلوباته. أنت حر أن تدخل إلى الإيمان أو لا تدخل، لكن إن دخلت ستحاسب حساب المؤمنين. يبقى ما تقوليش بقى لما أجي أقول لك على حكم لا إكراه في الدين، لما أجي أقول لك على عقيدة الأساسية يبقى أقول لي ما فيش إكراه على الدين. دي حتة خصوم الإسلام حبوا يكبره لك، والإسلام والسيف وفرض ومش عارف إيه من الكلام الكلام الفاضي ده. نقول له يا أخي طيب، ده الإسلام شاء الله أن ينشأ ضعيفا يضطهد السابقون فيه إلى الإسلام بكل أنواع الاضطهاد، ويعذبون ويخرجون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم ولا يستطيعون عمل شيء، فمن الذي مسك السيف ليرغمهم على أن يؤمنوا؟ ده هم ضعاف غلابة الغلابة. يبقى إذن فترة الضعف التي مرت بالإسلام أولا فترة مقصودة، فترة مقصودة. نجي نقول الإسلام نشرب السيف، طب ومن الذي حمل أول حامل للسيف أن يحمل السيف؟ ده ضعاف وغلابة، ما قدوش يقدروا يحموا إيه؟ يحموا نفسهم. طب أنتم ليه في التناقضات لما تقول الإسلام نشر بالسيف، وإيه الجزية اللي بياخدها الإسلام دي من غير المسلمين؟ تقول له بياخد الجزية من مين؟ من البلاد اللي دخلها الفتح الإسلامي. يعني إن فيه ناس باقيين على دينهم، ما دام في ناس باقيين على دينهم يبقى ما أكرهش حد، ولا لا؟ يبقى ما أكرهش، يبقى ما أكرهش حد. يبقى قول الله لا إكراه في الدين ليه علتها؟ قال لك أصل الرشد واضح والغي واضح. ما دام الأمر واضح يبقى يجي الإكراه ليه؟ ده الإكراه بيجي حينما يأتي اللبس، إنما ما فيش لبس، قد تبين الرشد من الغي. وما دام الرشد باين من الغي يبقى فيه إكراه؟ لا، بس فيه إيه؟ إن احنا بنديك الأدلة وانت بعقلك بقى علشان تعرف أنك لو دخلت الدين لالتزمت وحسبت على دخولك في الدين، يبقى لا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحق، لأن هيترتب عليه أن تقبل أحكام الإيه؟ أحكام الدين عليك. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الإيه؟ من إيه الرشد؟ وإيه الغي؟ الرشد هو طريق النجاة، والغي طريق الهلاك. لما واحد يكون ماشي في الصحراء يقول لك غاوة، يعني ضل الطريق وحيروح لمفازات بقى، تاكل السباع، تاكل الوحوش، تاكل مش عارف ايه. الرشد احنا بننطقها ايه وايه؟ وان يروا سبيل الايه لا يتخذونه، وان يروا سبيل الغي. يبقى فيه رشد، وبرضه بيستعمل استعمال اخر، رشدا. أم أراد بهم ربهم إيه؟ أشر أريد بمن في الأرض؟ أم أراد بهم ربهم إيه؟ يبقى فيه رشد وفيه إيه؟ رشد. والاثنين هم الطريق الموصل إلى الإيه؟ إلى النجاة، ومقابل الإيه؟ الغي. قد تبين الرشد من الغي. تبين إيه؟ تبين دلالات، تبين دلالات. لأن مثلا لما نيجي القاعدة الأولى في التصور، لا إله إلا الله، أمر واضح. أمر إيه؟ واضح. ليه واضح ليه؟ أم قال لك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لما يبقوا كده آلهة متعددة كده، يقول بقى اللي حيخلق ويتولى العملية كلهم ولا واحد بس؟ إن كان واحد بس التاني يقعدوا إيه يعني يتفرجوا عليه فنهلة كده؟ طب إيه لزومهم بقى إن شاء الله؟ طب وإن كان كلهم لعجز في واحد منهم ان يقوم بالامر، يبقى ما دام عجز يبقى ما ينفعش يبقى اله.